نبع شريعتنا المعيني أرن الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك ويبارك فيك. يا مرحبا بك دكتور. استكمالا لقصة مريم في سورة مريم، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نعم، تفضل في دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ورد في القرآن عن كلام عيسى عليه السلام في المهد هو الحق الذي يمكن من خلاله إظهار كرامة مريم وشرف مريم وإزالة أي لبس أو غموض من اليوم الأول من ميلاد عيسى عليه السلام. نعم، أنه تكلم ونطق بالحقيقة، أمرها الله عز وجل أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مسألة حمل مريم وولادتها كانت مسألة غير مرئية، يعني ما حدش لاحظ المسألة دي، إن ولادت وحدها أتت بالطفل بعد ولادته وحملته وجاءت صامتة إلى قومها ومعها الطفل، لكن هم عرفوا أنه ابنه وما أنكرتش أنه يكون ابنه، لأن علامات الولادة وعلامات حركة الأم بين عليها. نعم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه الكلمات التي نطق بها عيسى عليه السلام وهو في المهد وسمعها الناس منه وأحدثت رد فعل كبير وعنيف في المسكونة وقتها، ذكر الله عز وجل في شأنها أن هذا هو قول الحق، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر. نعم. طبعا الصورة اللي موجودة هناك صورة تشعر فيها أنها تدور حول هذه الحقيقة في كلام مهد عيسى، الكلام عيسى في المهد، لكن كل اللي قالوه ما يوصلكش الحال. يعني ايه الفايدة من كلام الرعاة؟ ايه قصة الرعاة؟ قصة ان زكريا يصوم عن الكلام 9 شهور وبعدين ينفتح بالكلام لما يتولد يحيى. وكمان عندي ايه اليوم 8 عندي ختاني، لما طلبوا التسمية يختنوه يسموه، فطلب له حن يكتب عليه اسم يحيى. الكلام ده كله ما كانش فيه لا في يحيى ولا قصة الرعاة، ولكن الرعاة سمعوا ما نطق به عيسى عليه السلام، لأن هم زي ما كنا بنقرأ في آخر موضع من إنجيل لوقا. نعم. ده هو أظن الإصحاح الثاني مش كده؟ أيوة، الرعاة والملائكة. وكل الذين سمعوه تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. رعاة إيه؟ وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. إيه اللي يعني متفكرة بها في قلبها؟ يعني هي تحفظ الكلام لكن ما تتكلمش. كلام إيه؟ وإيه الكلام اللي كان بيتكلم؟ كل الأحداث دي بتدور حوالين كلام عيسى في المهد. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل له. نعم. الرعاة كانوا بيمجدوا ربنا وبيسبحوه ويحمدون الله عز وجل من عجائب قدرته في أن طفل صغير ينطق بمثل هذا الكلام. مش زي ما هم صوروه. ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. اتسمى عيسى. ولما تمت أيام تطهيرها، خلي بالك حسب شريعة موسى، التطهير حسب شريعة موسى إن مريم كده هتقعد كام؟ 7 أيام نجس. 7 ولا 15؟ البنت 15. لا هو في أيام التطهير من الولادة تقريبا 33 يوم للولد الذكر و66 يوم للأنثى. للأنثى. فلو كان تطهير تظل المرأة كده، النص كده ان هي في الطمس 7 أيام تظل نجسة في طمسها. ده لو ولد. ده لو ولد. واسبوعين لو بنت. لو بنت. في التطهير في الولادة بقى، عند الولادة يعني، ما هو التطهير من النجاسة بتاع الولادة. هم بنص كلمة، على فكرة كلمة نجسة دي مش هنجيبها، هم اللي ذكرينها نجسة. نعم. في شريعة موسى نجسة، المرأة عنده النجسة. نعم. 33 يوم للولد و66 يوم للايه؟ للبنت. للبنت. فهو قعد 33 يوم ومريم في نجاستها. نعم. طبعا لا يليق ان يقال هذا في شأن مريم. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب. طب هيقدموه الرب يعملوا فيه؟ هيغطسوه؟ ها؟ طب اللي بتغطس واحد من معبوداته، من عامة الناس، إنما هو الإله. كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وفي الحقيقة ما كانش الكلام كان كله كان عقيق، بس هم عملوها كده. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان. سمعان. وهذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحى إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. الرب. إيه علاقة الكلام ده بالموضوع؟ فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبوه أبواه يصنع له حسب عادة الناموس. أبواه دي مين بقى؟ مريم ويوسف. أبوه اللي هو يعني كده وكده. آه. أخذوا على ذراعي وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. لأن عيني قد أبصرت خلاصك. كلام مش جاي لبعضه أبدا. لكن ايا كان الصورة اللي هم قالوها في متى في مرقس في مرقس ولا في لوقا ولا في يوحنا، احنا لو رجعنا كمان بالمرة المتى، اخي بالك ازاي هو من كتاب ميلاد يسوع اول اصحاح ابن ابراهيم ابن كذا اهو لغاية ما توصل لايه زربابل ولد ابي هود وقعد يتكلم كده فجميع الاجيال من ابراهيم الى داود 14 جيلا ومن داود إلى سبي بابل 14 رجيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 رجيلا. أما ولادة إيه؟ ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. أيوة قول بقى كده. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. إزاي يبقى بار واحدة حامل وهو لسه مش عارف إيه الوضع فيه؟ لا وبعدين ايه ان هو مش عايز يشهرها واراد ان يخليها ايه سر. يعني سيبها في السر. يا ابو الولد ده. ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور اذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف ان تاخذ مريم امرأتك. هي مش امرأة ده خطيبته مش كده؟ لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. ساعتها ايه الدليل على ان هي هو من الروح القدس؟ ايه الدليل على ان هو من الروح القدس؟ ما هو الروح القدس قال له بقى وقال له. وبعدين ملاك الرب قد ظهر له في حلم. في حلم. والحلم دايما يبقى من الشيطان. يعني واحد قال له حلم جايز يعني جه حلم كده شفتك انها كانت كويسه والطفل اللي حملك بيه جاي من ايه؟ من الروح القدس. الكلام في حد عاقل في الدنيا هيقول لك انا هاخدها عشان استر عليها لان هي مش عارف جايباها من الروح القدس. نعم. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. اهم حاجه كلمه يخلص شعبه من ايه؟ من خطاياه. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي قائلا بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. يعني هم جابوا النص ده من العهد القديم عشان يحطوه على ايه؟ عيسى. زي ما يقولوا من مصر دعوت ابني. يجيبوا الحدث هناك ويحطوه على عيسى. هي جماعة في ايه؟ مهم. على فكرة في رسائل علمية تعمل عندهم هم ان الرسائل دي مش مقصود بها عيسى ولا حاجة. دي تأليف. فبرد عملها بولس. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما امره ملاك الرب. واخذ امرأته ولم يعرفها. امرأته فين بقى؟ لسه خطيبته يا جماعة. ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. ابنها البكر. لم يعرفها يعني ايه؟ اصل لم يعرفها دي معناها ورطة كبيرة جدا. لم يعرفها يعني ما عرفهاش خالص. فازاي بقى خطيبها؟ لم يعرفها يعني لم يضاجعها. ان هي بقت مراته بعد كده؟ لا هي فضلت مخطوبه له. ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. يسوع. طيب. ولما ولد يسوع في بيت لحم في ايام هيرودس الملك اذا مجوس من المشرق قد جاءوا لاورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود؟ طب هم عرفوا منين؟ بيقول فاننا راينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. طب وليه ما تقولش ان هو اتكلم فعلا؟ والناس عرفت كل حاجة وناس جت تسأل عشان تشوف شكله ايه ولا من المولود ده اللي جاي يقول لك انا عبد الله اتاني الكتاب وجعلني ايه نبي. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع اورشليم معه وجميع اورشليم معه. فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم اين يولد المسيح. خلي بالك بقى دلوقتي القصة دي تؤيد على ان لو طفل اتكلم في المهد وقال الكلام اللي قاله عيسى عليه السلام زي ما ربنا ذكر ودي الحقيقة لازم تعمل رد فعل عنيف جدا في الايه؟ في البلد كلها وتصل الى يعني اعلى ما يمكن من القيادة اللي موجودة في الدولة ساعتها من اللي كان ماسك البلاد وسواء كان حتى في اوروبا او في اي مكان الخبر هيوصل وهينتشر. نعم. ودوروا عليه عشان يشوفوا وعايزين يشوفوه مين ده. خلي بالك فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي. وأنت يا بيت لحم أرض يهودا لست الصغرى بين رؤساء يهودا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. ليه برضو جابوها من كلام من العهد القديم وهم حطونا على عيسى. يعني مجموعة التلفيقات اللي حصلت في ان ياخد كلام من الانبياء القدامى يحطهم على عيسى. نعم. بلا حصر لها. بقول لك اتعمل فيها رسائل. وبيان ان كل الكلام ده ملوش علاقه بعيسى، وان اللي حاطط الكلام ده مغرض عشان يالف عقيده مش حقيقه. ولذلك لما جه القران بذكر عيسى عليه السلام كشف كل حاجه، كشف كل حاجه. نعم. ما حدش منهم حتى جاله الجرأة انه يقول لا ده غلط. يعني النجاشي لما سمع الكلام قال لا مش الحقيقه مش كده، النبي بتاعكم مش جايب الحقيقه. نعم. لكن هو اصلا مش مطمن للحقيقه دي او الكلام اللي متقال عنده، فلما سمع القرآن هو ده قال هو ده. نعم. دي حلت المعضلات اللي عندنا. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم ارسلهم الى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فاخبروني لكي اتي انا ايضا واسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، واذا النجم الذي راوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي، فلما راوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا واتوا الى البيت وراوا الصبي مع مريم امه مع امي فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. اهو ده بقى مش ممكن يكونوا ارادوا بالصبي شر. ده هم جم ولخروا وسجدوا وفتحوا كنوزهم ورحبوا بيه وكانوا فرحانين بيه الى اقصى درجه. يبقى دلوقتي لما طفل صغير يتكلم في المهد، مولود يتكلم في المهد، الناس كلها هتبقى مبسوطه. مش هتهدده. يعني احنا بنلاحظ في الدكتور واحنا بنقرا في الاناجيل ان في ضجه حصلت او في اخبار انتشرت لما اتولد عيسى، ولكن هم مش عارفين يقولوا ايه اللي عمل كده، ايه اللي خلى ضجه تحصل في البلد. ما هو على ان اتكلم في المهد وهم اخفوا الحقيقه، فكل شويه يجيبوا حاجه مختلفه. طب هات بقى ركب الحقيقه على بعضها كده، هات اللي ورد في القران في كلام عيسى في المهد. نعم. وشوف الصوره اللي هنا هتلاقي الصوره ظبطت على طول. ان اي حاجه هتحصل من ردود الافعال وجايين يرحبوا بيه مش جايين يخوفوه، فايه اللي يخلي بقى، خلي بالك اهو، واحد الناس فرحانه بيه من الملك لكل الرسل اللي ارسلهم له عشان يطمنوا عليه، اخي بالك ازاي يجي جبريل ويقول يوسف ومريم خدوا الصبي واهرب لمصر. شفت بقى، يبقى حكايه الرحله بتاع العائله المقدسه اصلا هي رحله مفبركه مش حقيقيه. نعم. لان مفيش داعي. ايه الداعي لكده؟ الهرب الى مصر. اقرا بقى كده، ثم اذ اوحي اليهم في حلم الا يرجعوا الى هيروس انصرفوا في طريق اخرى الى كورتهم، وبعدما انصرفوا اذا ملك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبية وأمه واهرب إلى مصر وكون هناك حتى أقول لك، لأن هيروس مزمع أن يطلب الصبية ليهلكه. من هالكده ده اللي كل اللي جاي كله فرحان إن فيه صبي صغير أو طفل صغير يتكلم في المهد. نعم. فكلام عيسى في المهد كان أقرب ما يمكن لقطع الألسنة وللحفاظ على عيسى لغاية ما يكبر، لان الكل قاعد بيستنى هو لما يكبر هيقول ايه. نعم. ايه الرساله اللي جايبها؟ فبعد ما جيب الرساله وكشفها مكر له اليهود مش هيرودس. اليهود اللي مكروا له، مكروا له بعد ان كشف لهم الرساله، بعد ما انكشف الرساله ان هو جاي يسوي بين اليهود وبين سائر البشر ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم. وجاي على شريعه موسى بالتوراه، مش جاي على اساس ان هو يأيدهم في ضلالاتهم. نعم. هي دي الحقيقة اللي تقدر تتكلم بها وتقول. لذلك تعال بقى نشوف النجاشي قال ايه لما قرأ عليه سورة او صدر سورة مريم، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان الله يتخذ بولد سبحانه، فبكى النجاشي. نعم. حتى ضلت لحيته، يعني نزلت الدموع على لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، هم فاتحين الكتب بتاعتهم والأناجيل بتاعتهم، حين سمعوا ما تلا عليهم. نعم. ليه؟ ما قالوش ساعتها بقى لا المزود والرعاة ومش عارف ايه وبتاع، وزكريا هو اللي كان ما بيتكلمش واتكلم وثلاث ايام، لا ده هم كانوا 9 شهور، ما قالوش الكلام ده خالص، سكتهم. اعترفوا بالحق مباشرة. ليه؟ اولا لان اركان القصة نعم والحقيقة اللي بيتكلموا فيها بيتكلم من واحد خبير حضر الموقف، فما يقدروش ان هم يقولوا اللي عملنا صح لانهم مش واثقين فيه اصلا ومش مقنع. ثم قال النجاشي: ان هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاه واحده. قصده ايه؟ قصده ان القران ده لا يمكن ان ياتي الا من نفس المصدر الذي نزل به الوحي على عيسى عليه السلام. نعم. مشكاه واحده. اللي هي مشكاه النبوه، هو يقصد بذلك ان مصدر الوحي واحد في جميع الانبياء والمرسلين. مصدر الوحي اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي نزل على مين؟ على عيسى. على عيسى. انطلق لعمر العاص اللي معاه روح الحكم. فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأتينه غدا عنهم بما استأصل به خضراءهم. يعني انا حاجة بقى ايه، اقضي عليهم قضاء تاما. فهتقضي عليهم بايه؟ ان هو هيقول لهم ده بيقولوا في عيسى ان هو عبد مش اله زي ما انتم بتقولوا. فعبد الله بن ربيعه اللي كان معاه قال له: يا عمرو لا تفعل، فان لهم ارحاما. لانه ممكن لما يقولوا ان هو عبد مش رب ولا اله ولا ابن الله ولا الكلام ده كله فيغضب من النجاشي ويقلب عليهم، وكده اهانوا الاله بتاعه واهانوا يسوع فيقضي عليهم. فعلى الاقل لهم ارحام هناك خاف عليهم، ودول قرايبك حتى على الاقل يعني. فان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا. قال: والله لاخبرنه انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد. شايف؟ فطبعا هو متخيل ان النصارى اصلا وخصوصا ملك عظيم زي النجاشي بيعتبر عيسى اله، يعني يكون بيشك في ان عيسى اصلا اله او عيسى هو ابن الله، او في موضوع التثليث مقتنع به. مفيش، زي ما ربنا قال كده في كل النصارى: ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقين بل رفعه الله اليه. فمساله التثليث والصلب وكلام من ده هم نفسهم على مستوى اعلى ما يمكن مختلفين فيه، بينهم ونفسهم مش مقتنعين بالمساله دي. نعم. ثم غدا عليه فقال: ايها الملك، انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فارسل اليهم فسالهم عما يقولون فيه. فارسل اليهم ليسالهم عنه. نعم. فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر بن ابي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وعبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. نعم. ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مين؟ في عيسى. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. مسك عود مستقيم، يعني هو ده الحق المستقيم، هو ده الصراط المستقيم اللي يقال في عيسى ان هو عبد الله ايه ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. فتناخرت بطارقته، القساوسه بقى ايه هاجوا بالوحي وازاي وكده يعني، اخبرك ازاي. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال: وان خبر، يعني مهما تعمل ومهما تفلفص كده قدامي اخبرك ازاي، والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. نعم. فقال لعمرو للمسلمين اللي كانوا موجودين جعفر ومن معه: اذهبوا فانتم امنون بارضي، من سبكم غرم وما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. نعم. ردوا عليهما هداياهما، خذ هداياك وارجع انته، فلا حاجة لي به بها، فلا حاجة لي بها. فخرج ارى كده، فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. ثم اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك قد فارقت ديننا. وخرجوا علي، فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. يعني تخيل بقى ما يكون واحد بقصة النجاشي. نعم. لما يكون ملك عظيم، وعلى فكرة نفس الموقف ده خده هرقل. نعم. هرقل قال ده نبي، وأنا لو عنده سأغسل قدميه من شدة الإيه؟ التواضع في إيمانه بأنه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال لأتباعه: هل لكم في الفلاح والرشد؟ هل لكم في الفلاح والرشد؟ وأن يثبت الله ملككم تتبعون هذا النبي الأمي. نعم. خدتهم بقى الإيه؟ العزة بالاسم والكبر، وحاصوا حيصة حمر الوحش. قعدوا بقى يرفصهم وكلهم إيه؟ خرجوا فكان هو حطهم في دسكرة أو في مكان مغلق عليهم، فلقوا الأبواب مغلقة، قال: ردهم علي. عرف إن الناس دي ما فيش فيها فايدة. نعم. فآثر ملكه، قال: إن إنما قلت ذلك أختبركم على دينكم، أشك كنتوا أنتوا هتثبتوا ولا لا. وضحك عليهم فسجدوا له، وآثر الدنيا على الآخرة. ده اللي حصل من هرقل، وده اللي حصل من النجاشي. وأي واحد عاقل يقرأ قول الله تبارك وتعالى في قصة عيسى عليه السلام، ذلك بعد ما يسمعها يعني: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه إيه؟ يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه. حكاية الولد دي انسى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيه؟ كفوا أحد. إنما قضية خلق عيسى مرتبطة بقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. قضى أمر يعني علمه وكتبه وشاء كونه، وده القضاء، وده قضاء كوني على فكرة. فإنما يقول له وهو في اللوح كن فيكون، مش مرتبطة بأسباب هنا. لأن كل صغيرة وكبيرة في الحياة سبب أو نتيجة أو علة أو معلول أو أي شيء. الخالق هو الله بمراتب القدر التي قدرها في علمه وكتبها في لوحه وشاء كونها ثم خلقها بقدرته. نعم. سواء ارتبطت بأسباب أو لم ترتبط. البذرة ربنا هو اللي خلقها بمراتب القدر، والشجرة هو اللي خلقها بمراتب القدر. نعم. ما فيش علاقة بين البذرة وبين الشجرة إلا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق الشجرة إلا لما تحصل على البذرة التي خلقها. حصلت على البذرة وضعتها في الأرض يوخل لك الشجرة. بس ده اسمها ترتيب أسباب الحكمة، اللي هي معنى الابتلاء. معنى الابتلاء تروح تجيب البذرة، لما جبتهاش مش هيخلقك، مش علشان هو لا يقدر على أن يخلق الشجرة من غير بذرة. نعم. لا، علشان هو أقام الدنيا على معنى الإيه؟ الابتلاء. لكن الأصل أنه يخلق الأشياء بلا سبب. فقدرته مطلقة وقضاؤه مطلق. إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. لكن الأسباب الابتلاء، فإذا خرقها فالله تبارك وتعالى هو القدير. وإذا رتبها على بعضها كأسباب فالله تبارك وتعالى هو الحكيم. خلق الدنيا الابتلاء وجعل التدبير الشرعي مبنيا على أسباب يأخذ بها الإنسان في الذهاب إلى الجنة أو الذهاب إلى النار، في تحقيق معنى السعادة واتباع رسالة الأنبياء أو ترك رسالة الأنبياء والكفر بهم ويعيش في الدنيا بشقاء. وهكذا كانت الحياة. فحياة الإنسان أصلا مبنية على معنى الترابط في الحكمة، لكن ده مش حكم على ربنا في قدرته، إن شاء خلق بأسباب وإن شاء خلق بغير أسباب. قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد. أبقى أنا إيس ربنا سبحانه وتعالى بقى وأعمله زي البشر والتولد وما التولد، زي العقائد الوثنية. إيه اللي خلاهم يقولوا إن فيه ابن لله وإن الآب والابن والزوجة بتاعته والأم الإله وكلام من ده؟ لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق. قاسوا الخالق على المخلوق. أب وابن وأم. دي الصورة اللي موجودة في أذهان البشرية اللي ما يعرفوش عن النشأة حاجة، انهم رجعوا لعقولهم في المعتقدات الوثنية. فاخدوا المعتقدات الوثنية ان حيكون في نهاية البشرية اب كبير وام كبيرة وابن صغير. مصدر ايه؟ الوجود. يبقى هو اله الوجود. فقضية التأسيس جاية من الفكرة دي، ان البشرية ماشية على كده. طب هم ما يعرفوش اصلا ايه النشأة، لان ما فيش وحي. نعم. ولا يعرفوا أصل المسألة. فاللي ابتعد عن القضية عظم أشياء وثنية. لازم يكون في النهاية في إيزيس وأوزوريس وحورس. كل العقائد الوثنية إله ومراته، إلهة وابن صغير، والابن مدلع عندهم هرقليز خارق يعني. نعم. ما هو عايز يتصور العلاقة بين الإنسان وبين خالقه، فمش قادر يجيب. فطب احنا جينا منين؟ فالسؤال ده احنا جينا منين ما كانش فيه إجابة واضحة عليه. البشر هيروح على الوثنية على طول. نعم. إن ما كانش الإجابة من عند الخالق هيروح على الوثنية. وده اللي حصل بالفعل. أكثر من 5 أساطير وثنية كلها متشابهة في بعضها البعض على إن البشرية بتيجي من أب وأم وإيه وأولاد. فيقعد يرجع التصور هيوصل لغاية فيه. هو مش قادر يتصور آدم، وآدم خلقت منه حواء والأشياء اللي هي ذكرها الوحي. اللي ذكرها الوحي، وزي ما هي مذكورة عندنا كانت مذكورة عندهم، بس هم غيروا حرفوها. فاليهود دنسوا سورة الأنبياء فبقت خطيئة كلها. فجم النصارى كملوا المصيبة وقالوا ابن الله جه عشان يخلص الناس من الخطيئة بتاع الأنبياء، فأقروا بخطيئة الأنبياء وصفوهم بأبشع الأوصاف. وفي نفس الوقت عشان يعالجوا المشكلة جابوا عقائد وثنية يعالجوا بها المشكلة. لكن في التوحيد وديانة التوحيد اللي نزلت على كل الأنبياء، موسى وداود وسليمان وعيسى ومن قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ونوح وآدم عليه السلام، كلهم كانوا على أن الخالق هو الله، وهذه الأرض بسم الله، وربنا سبحانه ترعانا واستأمننا فيها وأمرنا بأن ننفذ أوامره التكليفية، فهي أحكام للعبودية وتنفيذ هذه الأحكام فيما خولنا وسرعان. ثم يسألنا الحق سبحانه وتعالى عندما نلقاه في دار الجزاء، إما جنة وإما نار. دي رسالة الأنبياء كلها مبنية على هذه المعاني. جم هم غيروا الدنيا خالص. فالعقائد الوثنية مبنية على الجهل بالنشأة، إن هم بعيد عن الوحي، فاضطر الشيطان عشان يصور لهم الصورة دي من خلال الأسباب إن يقنعهم بإن أصل الكون وثني. نعم. وصارت هذه العقيدة حتى دخلت على النصرانية في التثليث وبنوة المسيح، وإن المسيح مرة يقول لك هو الله أو هو ابن الله أو أمه أم الإله، وبدأوا يصفوا هذه الأمور بالعجائب اللي احنا بنسمعها منهم حتى الآن وبيدافعوا عنها. ولا زال كثير من الناس اللي بيدعوا العلم والعصرانة بقى والعقل والبتاع يؤمنون بهذا الكلام عن الدليل. نعم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله، شوف باهو مرد الأمر مش للوثنية، وإن الله ربي وربكم فاعبدوا، هذا سورة المستقيم، دي سورة الأنبياء اللي احنا اتكلمنا عنه، إن الكون مش أصله أب وأم وابن، والأب هو الإله الكبير والأم مرات الإله وأم الإله الولد الصغير، أخبرك إزاي؟ لا، مرد الكون مش للوثنية، مرد الكون للتوحيد، إن فيه رب ورب العزة والجلال، وفي مخلوقات مربوبة، مخلوقة مستأمنة استرعاها رب العزة والجلال لتسير على صراط مستقيم اسمه أحكام الشرع والتكليف وأحكام العبودية. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال الله عز وجل بعد: فاختلف الأحزاب من بينه. ضلوا. اختلف الأحزاب من إيه؟ من بينه. من بين. كلمة من بينهم أي من بين دعوة الرسل والأنبياء اختلفوا عليها وتحزبوا وتقسموا. أو اختلف الأحزاب من بينهم أي تقسم النصارى إلى أحزاب من بين عيسى عليه السلام وزكريا ويحيى وما حدث من رسالة التوحيد وما جاء به عيسى، أدت القضية إلى الاختلاف، خصوصا إن اللي كان مصدر الاختلاف خرج من بينهم يهودي، شاول اليهودي أو بولس، ما هو ده يهودي أصلا، بس داخل على أساس يعمل اختلاف ويدمر العقيدة، عقيدة التوحيد عن طريق ضرب إسفين لتضيع الأناجيل التي جاء به عيسى، أو الإنجيل الذي جاء به عيسى أقصد، علشان يعيد الناس إلى دعوة التوحيد اللي كان عليها موسى عليه السلام. هم كانوا عايزين دعوة فيها تعظيم للجنس اليهودي على باقي الأجناس، وإن عيسى يطلع واحد بتاع هيمنة وسيطرة ويبقى ملك، بس هذا كل اللي مطلوب. فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. كفروا أي برسالة الأنبياء، كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن قبلهم اللي التفاصيل هذه اللي موجود. فالأحزاب اللي موجودة دلوقتي المقصود بها طوائف النصارى اللي افترقت على 72 فرقة. أبرز هم الوقت في 360 طائفة، طائفة أو كنيسة ورا منها طوائف، وما فيش واحدة زي التانية، لازم اختلافات في أمور كده. فالأرثوذكس بيكفر الكاثوليك، والكاثوليك بيكفر الأرثوذكس، والبروتستانت طالعين يكفروا في الايه في الاثنين الأرثوذكس، وطرق ما فيش حد شبه التاني. حتى ان الأناجيل اللي موجودة ديت، الطبعة المشتركة دي طبعة هم في قرارة أنفسهم لا يعترفون بها، ده هي طبعة متفق عليها ومشتركة علشان التنصير بين العرب وبين الأمم، يظهروا في صورة المتحدة. إنهم هم بيرجعوا ما بيرجعوش ليها، بيرجعوا لكتبهم هم، كل واحد بيرجع للنسخة بتاعته، النسخة بتاعته، والنسخة بتاعته اللي هي الإيه الأصلية باللغة اللي هو شايفها، مش الأصلية عنده هو، هو ما فيش أصلا في نسخة أصلية من أيام عيسى، كل الكلام ده مخطوطات كل واحد بيكتب بإيده اللي استقر عليه. فاختلف الأحزاب من بين، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، خصوصا لما يكون يعرف الحق ويحيدوا عنه. ولما نقول فويل للذين كفروا، أي اللي هم حادوا عن ديانة عيسى عليه السلام، ديانة التوحيد، لأن النصارى في العالم الآن ليسوا على ديانة عيسى كلهم، ولا اليهود عن ديانة موسى. لما نتكلم على اللي على ديانة عيسى وديانة موسى هم المسلمون، هم المسلمون. فالمسلمون الموحدون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون أن محمد رسول الله، وأن الله هو الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هم دول أتباع عيسى وأتباع موسى عليه السلام، الباقي لا أبدا. الباقي كفروا برسالة الأنبياء. فلما تيجي تقول إن الأنبياء كلهم طلعوا مضروبين ملوثين عندهم من الطماط ما ينفي كونهم قدوة للناس، أخد بالك إزاي؟ وتقول لي أنا موافق على كده؟ وبعدين تيجي تقول لي لا ده الأنبياء كلهم آمنوا بيسوع على إن هو ابن الله. أنت هو بتتكلم عن المخلص. هو المخلص؟ مخلص إيه؟ اللي بيخلص الشخص الإرادة الشرعية. نعم. موقف الإنسان من أفعال الله تبارك وتعالى، الرضا بالقضاء والقدر ولا منازعة القضاء والقدر؟ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا سيصنع بهم. ليه؟ يعني دلوقتي مسألة بيان الحق مش محتاجة كلام كتير. نعم. لو أنهم محصوا ودققوا وقارنوا بين رسالة الأنبياء المحفوظة حتى الآن فيما يتعلق بما نزل عليه الصلاة والسلام من هذا القرآن بدل ما يشوشوا عليه ويعملوا كل الحيل ويبذلوا كل الطاقات في تجهيل الناس بالقرآن وصرفهم عنه وتجهيل المسلمين بدينهم وتجهيل الغرب وتقبيح صورة الإسلام في نفوسهم، ما دي كلها محاولة. ما هو اللي بيحصل دلوقتي كل الغرب يسعى إلى أن يصف الإسلام بالإرهاب. عشان إيه؟ عشان محدش يدخل، عشان الصورة تظل معكوسة سيئة. نعم. ظلم ظلم. بدل ما انتوا تترجموه وتقروا تحرصوا عليه واللي عارفينه تقولوه وتسيبوا الناس بالخيار وهم احرار في اختيار الدين اللي يناسبهم او في اختيار ايه الحق فين. نعم. ويبقى دينا جات لهم في الدنيا وفي الاخرة. لا، مليارات بتنفق من قبل حكام الغرب مع قادة الكنائس في تشويه صورة الاسلام ورفع هذا الكتاب اللي هو كله أحداث كل واحدة محتاجة وكل نيابة يحققها فيه، أخبرك إزاي؟ بشكل عجيب جدا. فربنا يقول أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هم أهل الظلم، هم أهل الافتراء، هم أهل الكراهية. نعم. لا يحبون الخير للناس. لو كانوا يحبوا الخير للناس لناقشوا القرآن بإخلاص وعرضوا الصورة وتركوا الناس بالخيار، لكن هذا لا. وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الأيام إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة اللي هو يوم القيامة، يوم النفخ في الصور. إذ قضي الأمر عن انتهت الدنيا. وهم في غفلة عايشين كأن الدنيا لهم، وهم لا يؤمنون أي بمنهج الأنبياء والمرسلين وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نعم. نعم. هنا بقى طبعا هنا بيتكلم عن مصير النصارى لو ظلوا على تكذيبهم وظلوا على تأليه عيسى. لا هو طبعا يعني شوف فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الرسول عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام، ودي يعني حاجة تعتبر هدية. لأن أنت عارف التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق برسالة الإسلام الإلمام بها صعب شوية، عايز واحد يكون عنده صبر عشان يعرف كل ما جاء في الإسلام. حيرى القرآن، الخبر يصدقه، الأمر ينفذه، على ما يقرأ القرآن ويقرأ السنة وكلام من ده. مش كل الناس عندها الوقت. نعم. لذلك ليه؟ لأنه مشغولين ودرجات الناس في الإيمان بتتفاوت. نعم. لكن تخيل بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه، وكأن الكلام موجه مش بس للمسلمين، لا ده الكلام للنصارى على وجه الخصوص، لأن هم أقرب الناس لنا في مسألة المقارنة. والآيات القرآنية جاءت حاصرت العهد القديم والعهد الجديد في كل لفظ في كل موضع في كل سفر هتلاقي فيه علاقة ربنا سبحانه وتعالى يذكرها على طول. فالرسالة لهم كبيرة، وهم بيمثلوا مع المسلمين نص العالم. نعم. والنص الثاني أغلب هيبقى يأجوج ومأجوج، أخي بالك إزاي؟ بيقول لك إيه؟ طبعا مش الشعوب اللي موجودة دلوقتي، عشان ما حدش يقول لك الله بتقول على الصين وعلى البتاع، لا أنا بتكلم على أساس النصارى في تعدادهم يعني. نعم. حديث عبادة بن الصام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، خص عيسى هنا، عيسى بس ولا الأنبياء من قبله؟ كل الأنبياء، لكن هو ختم بعيسى، فذكر محمد أولا ثم ذكر إيه؟ عيسى. على اعتبار أولا الإيمان بعيسى على إنه هو كلمته كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شوف تخصص عيسى، ذكر شهادة التوحيد والشهادة بالنبي عليه السلام، ثم الشهادة بمين؟ بعيسى، لأن عيسى جاء في نهاية فرع إسحاق من إبراهيم، جاء بالتوحيد، نهاية بني إسرائيل، نهاية بني إسرائيل، وجاء مكذبا للمسيح الدجال. كلمة المسيح الدجال لأنه هو حرف ديانة التوحيد وجعلها ديانة إبليس. نعم. عن طريق التسليس، عن طريق عبادة الدنيا، عن طريق عبادة الشيطان. فمن اللي هيقضي على دول؟ عيسى عليه السلام. نعم. فعيسى المسيح الحق هيقضي على المسيح الزور اللي هو مين؟ الدجال. الدجال. وجاء عيسى عليه السلام مصدقا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومتبعا له وناصرا لأمته، فهو آخر نبي هيكون على الأرض. نعم. متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى صدق فرع إسماعيل وصدق فرع إسحاق من إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فالرسول قال اللي حيشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الرسول وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من الإيه؟ من العمل. دي شهادة يعني دي مش معناها إرجاء، الشخص حريص على الطاعة، لكن تفاصيل الدقيقة في معرفة الأحكام التكليفية مش هتسعد كل البشرية. المهم ان الإيمان بالله وحده فقط. الإيمان بالله والاستعداد للطاعة، ده اسمه الإيمان المجمل. فاللي عنده الإيمان المجمل ده ربنا يغفر له، طالما لم يشرك بالله شيء. إنما لو قال له ابن بقى وابن الله ومش عارف ليه كلام من ده، ولا هينفع الكلام ده كله. حتى لو امن بمحمد صلى الله عليه وسلم واشرك بالله مش هينفع بقى. نعم. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وانزلهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. كده بقى عند انتهاء البشرية وتبديل الأرض والسماوات واجتماع البشرية على الأرض الجديدة اللي هي الأرض اللي احنا فيها ديت. نعم. تمد، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يعني الناس كلها قاموا منها. تبديل الأرض لربنا سبحانه وتعالى ردها إليه بعدما كانت عارية أو بعدما كانت أمانة عند أصحابها، حد ساعتها يقدر يقول أرضي؟ لا. حد ساعتها يقدر يقول ملكي؟ ربنا بيقول لمن الملك اليوم؟ يلا كل واحد من ارضي وملكي وجاهي وحاجتي وبتاعتي ومش عارف ايه، والملك الفلاني من قدي ومحدش يقدر يعمل، واللي عامل حمل وبقى كل الكلام ده. حد ساعتها يقدر يقول لما ربنا يقول من الملك اليوم لله الواحد القهار، حد يقدر يفتح نفسه هناك ساعتها ولا يتكلم؟ انا نحن نرث الارض، نرث الارض ومن عليها والينا ايه يرجعون. شوف بقى هنا لما نقول لك حتى مسألة البقاء أبد الأبدين، وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا حديث، الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح، يهيئ الله عز وجل صورة للموت الذي كان يأتي للناس، نعم، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون فينظرون، يعني كل يبص عليه ويشوف الكبش ده فيقولون نعم هذا الموت. الكلام ده يوم القيامة. قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح، ربنا يأمر أن يذبح هذا الموت. قال النبي عليه السلام ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، على اعتبار أن قضاء الأمر هنا النهاية خالص غير النهاية بتاع الدنيا، يعني في نهاية للدنيا قضي فيها الأمر والناس في غفلة، نعم، وهناك نهاية أخرى أن انتهت كل شيء. وأشار بيده قال أهل الدنيا في غفلة. وأيضا ورد عند البخاري وعند مسلم من طرق كلها تقريبا في هذا السياق، يعني إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يرجعون، فهنا ربنا سبحانه وتعالى كما بدأ الخلق أعاده، وكما كانت الأشياء باسمه سبحانه وتعالى استرعانا فيها فنسينا اسم الله ولم نذكر الله تبارك وتعالى، كثير من الناس أعرض، ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم يوم القيامة بأن الأشياء عادت والحساب هو المتبقي. نسأل الله تبارك وتعالى الأمن والأمان. نعم، جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأساقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.